لقد كان في يوسف وإخوته لقد كان في يوسف وإخوته ولا

Thank you. خير وما تحصل ربك الساعة الله يكرم. وتركنا يوسف يا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الصبر